إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير. لقد انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك الانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في مشارق الأرض ومغاربها، في كل مكان يعرف فيه الحق، والحق هو الله، ولا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. هذا لقاء إيماني مبارك تحتفل فيه السماء والأرض، بل وتحتفل فيه الإنسانية كلها بيوم الحج الأكبر. إنه يوم المباهاة، يوم تميز عباد الله على الملائكة. يا ملائكتي، عبادي جاءوني شعثا غبرا، جاءوا يرجون رحمتي ويستغفرونني، اشهدوا يا عبادي أني قد غفرت لهم. ولما لا يا ربي؟ ألست أنت الإله؟ ألست أنت القادر؟ ألست أنت المانع؟ ألست أنت الكريم؟ بلى يا ربي، نطمع في كرمك ونطمع في عفوك، أن تغفر لضيوفك، وأن تزيد في كرمك وتغفر لنا أيضا. وكما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنك تستحي من العبد إذا رفع يديه إليك أن تردهما صفرا خائبتين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليك يا حبيبي يا رسول الله نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود لعمر بن الخطاب، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا، ونقول لأعدائنا: اليوم هو عيدنا، اليوم هو عيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فطوبى لكم يا حجاج بيت الله الحرام، فأنتم في حماية الرحمن الآن. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه النسمات الأولى ليوم عرفات، نستهلها من هنا، من أرض مصر العزيزة، من المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، نستهلها بحديث رب العباد إلى العباد، بذلك الكتاب الذي من قرأ فيه حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع يتلو علينا من أول سورة براءة وحتى الآية الثامنة عشرة. أعوذ

أن يحفظ زواره وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين مغفوري الذنوب. ما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.